يلم ويما ودعيم على العروسة. يلم ويما ودعيم على العروسة. رها رها تكون من عودتك محروسة. ودعي بالتيسير ربي يحفظها بشهر عدنا. يا المويما راها تبكي على فراق تسحي دمعتها الخدلة تسير. ما راها تبكي على فراقك مسحي دمعتها للخدلة تسير. صغرتي يا المويما ودعي بالتيسير. ربي يحفظها بجهل عدنا. وصليها بيديك البيت الحلال. ورجيها دوري بها على رفاق وصليها بيديك البيت الحلال. خرجيها دوري بها على رفاق وصليها بيديك البيت الحلال. ودعي بالتيسير. ربي يحفظها بجهل عدنا. فرحة في عيونك سلميها أمنة البيت الحلال. دعيها ودموع الفرح في عيونك سلميها أمنة البيت الحلال. دعيها ودموع الفرح في عيونك سلميها. الأحلى دعيها ودموع الفرح في عيونك سلميها أمانة البيت الأحلى صغرتي يا المويمة ودعي بالتيسير ربي يحفظها بجاه العدنى صرت الغصان طيبة وطيفة نقلة من جنانة في جنان المحبوب صرت الغصان طيبة وطيفة نقلة من جنانة في جنان المحبوب صرت الغصان ودعي بالتيسير ودعي بالتيسير ربي يحفظها بجاه العدنى ربي يحفظها بجاه العدنان.